حصريا على موقع djkimo.com. اهتمامي فيك ما يعني خضوعي، يعني اني راقي وقلبي كبير. شايلك فوق السماء كيفي وطوعي، وتلياتها تقول انا شوفك صغير. اهتمامي فيك ما يعني على موقع DJKimo.